يترجم باب إكرام الكريم بإكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. كنت علقت قبل أيام فائدة، أحببت أن أقرأ عليكم لتستفيدوا منها بمناسبة المكان، ثم ننشرها لاحقا إن شاء الله. قلت فيها: من صدق الاتباع الإمساك عن القول مع وجود الأكابر، فهو من أدب الصحابة رضي الله عنه. فعن سمرة رضي الله عنه، فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. انتهى كلامه. فما بال قوم يزاحمون أكابرهم، وما بال آخرين ينكرون على المكتفي ببيانهم، وما بال آخرين يطعنون في المكتفي بهم بغيا وعدوانا. ما هؤلاء على الطريق وإن زعموا، فالزموا جادة الراسخين واجتنبوا سابلة المتهورين. هذا الأثر لي عن سمرة في صحيح مسلم. قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.